بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي بالمسجد الحرام، يسرها أن تقدم لكم ضمن سلسلة التراث العلمي لأئمة ومدرسي المسجد الحرام. والآن نترككم مع المادة. يقول المؤلف رحمه الله: باب سجود السهو. قال صاحب المشارق: السهو في الصلاة النسيان فيها. يشرع سجود السهو، أي يجب تارة ويسن أخرى على ما يأتي تفصيله، لزيادة في الصلاة ونقص منها سهوى وشك في بعض الصور، لا إذا كثر حتى صار كوسواس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فإن المصنف رحمه الله تعالى لما انتهى من الكلام على صفة الصلاة وبين صفتها بالتفصيل، وأتبع ذلك بذكر وبيان ما يكره في الصلاة وما يباح، وبين ذلك بالتفصيل أتبعه بذكر باب سجود السهو، لأن طبيعة الإنسان والجبلة التي خلق عليها الإنسان أنه لا يسلم من سهو ونسيان. فبين المصنف أو فالمصنف عقد هذا الباب لبيان أحكام السهو والنسيان في الصلاة، فإذا سهى الإنسان في صلاة ماذا يعمل؟ وإن من رحمة الله تعالى بعباده ومن نعمة إتمام الدين لهم أن الله تعالى أوقع هذا السهو على النبي عليه الصلاة والسلام حتى يبين للناس أحكام السهو بفعله، فإن البيان الفعلي أبلغ من البيان القولي، فلذلك وقع السهو على النبي عليه الصلاة والسلام، فمرة سلم من ركعتين في إحدى صلاتي العشي، إما الظهر وإما العصر، سلم من ركعتين كما في حديث ذي اليدين في الصحيحين، وسلم مرة من ثلاث ركعات في صلاة الرباعية، ونسي مرة التشهد الأول، وزاد مرة في صلاة الرباعية ركعة فصلى خمس ركعات، كل ذلك وقع على النبي عليه الصلاة والسلام، فبين أحكام ذلك أحكام السهو بفعله عليه الصلاة والسلام، كما سيأتي الإشارة إلى ذلك فيما يأتي من المسائل التي يذكرها المصنف. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام بين أيضا أحكاما من أحكام السهو بقوله عليه الصلاة والسلام في حديث كثيرة، وجه الأمة عليه الصلاة والسلام إلى ما يفعل أحدهم إذا سهى في صلاته، كما سيأتي الإشارة إلى شيء من ذلك عند ذكر المسائل بالتفصيل إن شاء الله. فلذلك عقد المصنف رحمه الله هذا الباب بعد أن بيّن لنا صفة الصلاة بالتفصيل، أتبعها بذكر هذا الباب، لأن المصلي لا يخلو في حياته أن يسهو وأن ينسى شيئا في صلاته، ومن رحمة الله تعالى بعباده ولطفه بهم أن شرع لهم ما يجبر هذا السهو وما يجبر هذا النسيان في سجود السهو مع إكمال ما بقي إن كان السهو عن نقصان، كما سيأتي بيانه بالتفصيل. فقال رحمه الله: باب سجود السهو. قال صاحب المشارق، صاحب المشارق والإمام القاضي عياض اليحكمي السبتي المالكي رحمه الله المتوفى 544 من الهجرة، وهو من مشاهير أئمة الإسلام رحمه الله تعالى، ومن أئمة المالكية المشهورين المعتبرين. قال صاحب المشارق: السهو في الصلاة النسيان، النسيان فيها، فالسهو والنسيان بمعنى واحد. عند أهل اللغة أن السهو والنسيان بمعنى واحد، وهو ذهول القلب عن المعلوم في الحافرة، وهو ذهول القلب، يقولون هو ذهول القلب عن المعلوم في الحافرة، هذا هو السهو وهذا هو النسيان. وقال بعض أهل اللغة هناك فرق بين السهو وبين النسيان. فالناسي هو من إذا ذكر تذكر، وأما السائل فهو، وأما الساهي فهو الغافل مطلقا، حتى ولو ذكر لا يتذكر. فبعض أهل اللغة فرقوا بينهما بهذا التفريق، فقالوا الناسي هو من إذا ذكر تذكر، وأما الساهي فهو الغافل مطلقا فإنه لا يتذكر، يعني هذا الأمر الذي انتهى عنه ولم ذكر به لا يذكره. فبعضهم فرق بهذا التفريق، وأخبر أهل اللغة على أنه لا فرق بينهما، وأن السهو والنسيان بمعنى واحد، وهو ذهول القلب عن المعلوم في الحافظة، وهو ذهول القلب عن المعلوم يعني عن الشيء الذي يعلمه الإنسان في حافظته، فهو يذهل عنه في وقت من الأوقات. ثم قال المصنف: يشرع سجود السهو. فقوله يشرع بيان لأنه قد يجب وقد يستحب وقد يباح، لأن كلمة يشرع يصدق عليها ذلك، يصدق عليها أن يكون واجبا وأن يكون مستحبا وأن يكون مباحا. ولذلك سجود السهو قد يجب في مواضع وقد يستحب في مواضع ويباح في مواضع، على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله. ولذلك قال الشارع: أن يجب تارة ويسن أخرى، على ما يأتي تفصيله أيضا، ويباح في مواضع كما سيأتي إن شاء الله. وتقدم معنا شيء من ذلك في الباب الذي قبل هذا، أن من ترك سنة سواء كانت سنة قولية أو فعلية فإنه يباح له أن يسجد سجود السهو، كما تقدم معنا في آخر الباب الذي قبل هذا. وقال: يشرع لزيادة في الصلاة، يعني لزيادة في الصلاة سهوة، وليس لمخلف الزيادة، فلو كانت الزيادة عمدة فإنه لا يشرع لها سجود السهو، لأن تعمد الزيادة في الصلاة يبطلها، لأن في الصلاة شرعت هيئات وأقوال معينة ومحددة لا يجوز الزيادة فيها ولا النقصان منها. فقول المصنف لزيادة في الصلاة يعني لزيادة في الصلاة سهوة، ونقص منها أي سهوة، ونقص منها سهوة، وشك في بعض الصور، وكذلك للشك. وسيأتي أن الشك أيضا يسجد له سجود السهو، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا سهى أحدكم في صلاة فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليبني على ما استيقن وليسجد سجدتين. قول الأئمة لا يدري أصلى ثلاثا أم أربعا، هذا دليل عليه على الشك. وفي الحديث الآخر: إذا شك أحدكم في صلاة فلم يدري كم صلى، فدل ذلك على مشروعية السجود للسهو إذا شك في صلاته، فإنه إذا شك يبني على اليقين، واليقين هو الأقل، واليقين هو الأقل، ويسجد للسهو، أو يبني على غلبة الظن في بعض الحالات كما سيذكره المصنف، ويسجد أيضا للسهو، ويسجد للسهو على ما سيأتي بيانه إن شاء الله. قال: وشك في بعض الصور. فقوله وشك في بعض الصور يبين أنه قد لا ينفع أيضا سجود السهو في بعض صور الشك، لأن أحيانا بعض الناس قد يبلغ به الشك إلى حد الوسواس، فهذا لا ينفع له سجود السهو، بل عليه أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وألا يسترسر وراء هذا الوسواس، وألا ينقاد له، لأن الشيطان حريص على إبطال عبادة المسلم فيوسوس له كثيرا حتى يفسد عليه عبادته. فلا ينبغي للمسلم أن يجعل للشيطان عليه سبيلا، بل ينبغي له أن يدفع هذا الوسواس. ولا يشرع سجود إذا زاد أو نقص عمدا، لأن لما بين المصنف أن سجود السهو إنما يشرع لزيادة في الصلاة سهوة أو نقص في الصلاة سهوة أو شك في الصلاة بالجملة، فبين أنه لا يشرع السجود للزيادة عمدا أو للنقص عمدا، لأن هذا مما يبطلها، لأنه يضاف إلى السهو فدل على اختصاصه به، والشرع إنما ورد دل على اختصاصه به، والشرع إنما دل على سجود السهو، والسهو هو النسيان لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا سهى أحدكم فقيده بالسهو، والسهو هو النسيان، فدل ذلك على أنه إذا زاد عامدا أو نقص عامدا أنه لا يشرع له سجود السهو، بل ذلك يبطل الصلاة. والشرع إنما ورد به فيه فقوله صلى الله عليه وسلم: إذا سهى أحدكم فليسجد سجدتين، رواه مسلم عن ابن مسعود. فعلق السجود على السهو، فأناب السجود بالسهو، فأناب السجود وعلقه بالسهو، فدل ذلك على أنه إنما يشرع السجود عند السهو، أما عند التعمد فإنه لا يشرع له سجود السهو، بل ذلك يبطل الصلاة. في فرض متعلق بيشرع ونفل لعموم ما تقدم، ثم يبين المصنف أن سجود السهو أيضا يشرع في الفرض وفي النفل بعموم الأحاديث الدالة على ذلك، أنه بعموم الصلاة مطلقة، سواء كانت الصلاة فرضا أو كانت سهوا. نعم. سوى جنازة وسجود تلاوة وشكر وسهو، أما الجنازة وسجود التلاوة والشكر والسهو فإنه لا سجود سهو فيها، لأنه لم يرد فيها سجود سهو. صلاة الجنازة وسجود التلاوة وسجود الشكر وكذلك سجود السهو أيضا، فإن الإنسان قد يسهو في سجود السهو، فإن هذا لأنه يقتضي التسلسل في السهو، وربما يسهو ثانية وربما يسهو ثالثة، ولا سيما عند بعض المسوسين، فلذلك لا سجود له لأنه لم يرد. نعم. والعبادات توقيفية، فمتى زاد مصل في صلاته فعلا من جنسها أي جنس الصلاة قياما في محل قعود أو قعودا في محل قيام ولو قل كجلسة الاستراحة، فمتى زاد مصل في صلاته فعلا، فقول المصنف فمتى زاد مصل في صلاته فعلا خرج به ما لم زاد ذلك قولا، وسيأتي الكلام على الزيادة القولية فيما يأتي وبيان حكم هذا التفصيل إن شاء الله. نعم. قال فمتى زاد مصل في صلاته فعلا من جنسها، يعني من جنس الصلاة، كقيام في محل قعود أو قعود في محل قيام، هذا من جنس الصلاة، والذي ليس من جنسها هذا يبطلها، كالمشي الكثير وكالضحك، هل هذا من جنس الصلاة؟ هذا ليس من جنس الصلاة، فهذا يبطلها. لكن السهو الذي يجبر بسجود السهو ويشرع له سجود السهو هو زيادة من جنس الصلاة، كقيام في محل قعود أو قعود في محل قيام ونحو ذلك. نعم. أو ركوعا أو سجودا عمدا بطلت صلاته إجماعا قاله في الشرح، وإن فعله سهوا سجد له. فمتى زاد مصل في صلاته فعلا من جنسها أي جنس الصلاة قياما في محل قعود أو قعودا في محل قيام ولو قل فجلسة الاستراحة. نعم. فإن ذلك يقع له سجود السهو إذا زاد ما هو مشروع من جنس الصلاة كقيام في محل قعود، لأن نسي التشهد الأول وقع، هذا الواجب عليه أن يقعد هنا وأن يجلس، فهذا من أو قام في محل قعود أو قعد في محل قيام، كل ذلك يشرع له سجود السهو، يشرع له سجود السهو. جلس بعد الركعة الأولى، نظن أنه في التشهد الأول، أما في الركعة الثانية هذا قعد في محل قيام، فهذا أيضا عليه أن يأتي كما يجب عليه ويسجد للسهو. ثم قال المصنف: ولو قل كجلسة الاستراحة، ولو قل كجلسة الاستراحة، هكذا عنده. والقول الآخر في المذهب أنه إذا كانت الجلسة يسيرة كجلسة الاستراحة فإنه لا يشرع لها سجود السهو، وهذا هو الذي رجحه الموفق بن قدامة شيخ المذهب رحمه الله، رجحه في كتابه المغني، وكذلك رجحه الشارح صاحب الشرح الكبير الشيخ عبد الرحمن بن أبي عمر رحمه الله، فإن هؤلاء رجحوا، وكذلك الزركشي، وكل هؤلاء من علماء الحنان رحمه الله رجحوا أنه لا يشرع السجود لجلسة يسيرة كجلسة الاستراحة، لأن جلسة الاستراحة مشروعة، جلسة الاستراحة هذه مشروعة، لكن اختلف العلماء رحمهم الله هل هي مستحبة مطلقة أو مستحبة عند الحاجة، اختلف العلماء في ذلك. فمنهم من رأى أنها مستحبة مطلقة لحديث مالك بن حويل عند البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا كان في وجه من صلاته لم يقف حتى يستوي ذلك. جلسة الاستراحة يعني إذا انتهى من الركعة الأولى وأراد القيام الركعة الثانية يجلس جلسة خفيفة ثم ينهض في الركعة الثانية، وهكذا إذا أراد أن ينهض الركعة الرابعة. فالشافعية استحبوها مطلقة، وأخطأ أهل العلم على عدم استحبابها إلا عند الحاجة، وقالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعلها إلا في آخر حياته، لأن مالك بن حويل تأخر إسلامه ولم يرد ذكر جلسة الاستراحة في حديث وائل بن حجر ولا في حديث غيره ممن وصفوا صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، لكنها وردت عند بعضه ولا سيما عند مالك بن حويل وهو ممن تأخر إسلامه رضي الله عنه. فدل ذلك على أنها تشرع عند الحاجة لكبير ومريض ونحو ذلك. ومنهم من رأى أنها سنة مطلقة والعلم عند الله، نعم، لكن لا أحد يقول بوجوبها، لا أحد يقول بوجوب جلسة الاستراحة كما حكى ذلك بعض أهل العلم. أو ركوعا أو سجودا عمدا بطلت صلاته إجماعا. لكن كانت هذه زيادة عمدا، ولو كانت في الصلاة كمن زاد ركوعا عمدا أو زاد جلوسا عمدا فإن صلاته تبطل. وإن فعله سهوا سجد له، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود: فإذا زاد الرجل أو نقص في صلاته فليسجد سجدتين، رواه مسلم. لكن إذا فعل ذلك بأن قام في محل قعود أو قعد في محل قيام أو زاد ركوعا أو زاد سجودا، كالركعة في ركعة مرتين في ركعة أو سجد في ركعة ثلاث سجدات، فإن هذا يسجد للسهو. ولو نوى القصر فأتم سهوا ففرضه الركعتان ويسجد للسهو ندبا. يقول: لو نوى القصر، إنسان مسافر يستحب له القصر، المسافر يستحب له أن يقصر الصلاة، فلو نوى القصر لأنه مسافر فنسي وأتم صلاته فإنه يستحب له أن يسجد للسهو ندبا، لأنه ترك ما نوى وهو من السنن. وإن قام فيها أو سجد إكراما لإنسان بطلت. نعم، وإن قام فيها أو سجد إكراما لإنسان تبطل صلاته، لأن القيام من أجل إنسان هذا لا يشرع في الصلاة. وأما قوله أو سجد فيها، فسجد تعظيما لشخص، فإن هذا والعياذ بالله يبطل الصلاة ويخشى على صاحبه من الكفر، لأن السجود هذا لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى، كما في الحديث: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: السجود هذه أعظم عبادة لله تعالى، لا تجوز لغير الله تعالى. وإن زاد ركعة كخامسة في رباعية أو رابعة في مغرب أو ثالثة في فجر فأكثر من ركعة، كما لو زاد ركعتين أو ثلاثا سهوا ولم يعلم حتى فرغ مما زاده سجد. ولو زاد ركعة مثل أن يزيد في صلاة رباعية خامسة أو يزيد في صلاة ثلاثية فتكون أربعة، أو يزيد في صلاة ثنائية فصلاة الفجر ثالثة فتكون ثلاثة، فإن ولم يعلم بالزيادة إلا بعدما سلم أو قبيل أن يسلم وهو في التشهد، فإنه عندئذ يسجد للسهو. ولكن لو علم بالزيادة في أثنائها لما قام للخامسة في صلاة الرباعية علم بالزيادة وهو في أثنائها، في هذه الحال يجب عليه أن يسجد ولا يكمل هذه الزيادة، ويجلس من غير تكبير لأن هذه زائدة، ولا يجوز الاستمرار في شيء الزائد لأن ذلك يبطلها، لكنه يعفى عنه حينما كان ساهيا، أما حين يعلم يجب عليه أن يبادر وأن يسجد، ولا يجوز أن يمضي فيها، ولو مضى فيها عامدا فإن صلاته تبطل. لما روى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمسا فلما انفتل قالوا إنك صليت خمسا، فانفتل ثم سجد سجدتين ثم سلم، متفق عليه. فدل هذا الحديث على أن من زاد في صلاته ولم يعلم بهذه الزيادة إلا بعد الصلاة فإنه يشرع له أن يسجد سجود السهو ولو بعد سلامه، ودل ذلك على أن الزيادة في الصلاة سهوى أنها لا تكثر الصلاة لكن يسجد لهذه الزيادة. ومتى ذكر أنه زاد قبل فراغه من الزيادة رجع في الحال وجوبا فجل. إذا ذكر أنه في زيادة فإنه يرجع بالحال، يعني يجلس بالحال، ولا يجوز له أن يستمر في هذه الزيادة لأن هذه تبطل الصلاة، ولا يجوز الإنسان أن يزيد في الصلاة لأن العبادات توقيفية، لا يجوز لأحد أن يزيد في الفجر والعصر أو في غيرها أو في الظهر أو العصر، هذه العبادات توقيفية لا يجوز الإنسان أن ينقص منها ولا أن يزيد فيها. والحكمة من هذه من ذلك يعني من كونها محددة بركعات معينة الحكمة غير معقولة، الله سبحانه وتعالى لا يشفع من الأحكام إلا ما فيه مصلحة وفي حكم عظيم، لكن هذه غير معقولة في المعنى، ولا من الحكمة يكون الفجر ركعتين والظهر أربع أو العصر أربع والمغرب ثلاث والفجر والعشاء أربع، الله أعلم. وإن كان بعض أهل العلم ذكر شيئا من الحكم في ذلك، لكن أكثر أهل العلم على أن هذه مجهولة الحكم وغير معقولة في المعنى، لكن الله سبحانه وتعالى لا يشرع شيئا إلا لحكمة، والله تعالى هو الحكيم العليم. رجع في الحال وجوبا فجلس بغير تكبير، لأنه لا يشرع التكبير في هذا، لأن هذه زيادة لا يشرع فيها شيء لا من الأقوال ولا من الأفعال، لذلك يجلس للتشهد من غير تكبير. لأنه لو لم يجلس لزاد فيها عمدا وذلك يبطلها، وتشهد إن لم يكن تشهد وسجد للسهو وسلم. فإذا تذكر وهو فيها أنها زائدة فإنه يجلس في الحال ويتشهد ويصلي على النبي ويدعو بما أحب ثم يسجد للسهو لتكمل صلاته، وإن كان قد تشهد سجد للسهو وسلم. وإن كان قد تشهد سجد للسهو وسلم، لأنه قد يتشهد ثم يقوم وهو ناس يظن أنه بقي عليه ركعة ثم يتذكر أن هذه زائدة ويكون قد تشهد وصلى على النبي فإنه يجلس ثم يسلم ويسجد السهو ثم يسلم. وإن كان تشهد ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه ثم سجد. وإن كان قد أتى بالتشهد ثم قام بالزيادة ثم تذكرها ثم عاد التشهد فإنه يكمل ما بقي عليه وهو الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة الإبراهيمية ثم يدعو بما أحد ثم يسجد للسهو ثم يسلم. ثم سجد للسهو ثم سلم. وإن قام إلى ثالثة نهارا وقد نوى ركعتين نفلا رجع إن شاء وسجد للسهو أو أتمها أربعا ولا يسجد وهو أفضل. قال وإن قام إلى ثالثة نهارا وقد نوى ركعتين نفلا رجع إن شاء وسجد للسهو. إذا صلى النهار ونوى ركعتين فقام إلى ثالثة فإن له أن يتمها أربعة ويسجد للسهو وله أن يعود ولا يكمل الثالثة ويجلس ويتشهد ويصلي ويسجد للسهو أو أتمها أربعة ولا يسجد وهو أفضل. أو أتمها أربعة إما أن يعود من الثالثة ويصلي ويستفيد ركعتين ويسجد للسهو لأنه زاد من قيام هذا ويسجد للسهو وإن شاء أن يمضي وينويها أربعة إن له ذلك لأن صلاة الليل يجوز فيها الزيادة على ركعتين يجوز أن يصلي أربعة يعني بسلام واحد. أما الليل فلا لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول صلاة الليل مثنى مثنى ولذلك لا يجوز بالليل أن يزيد في صلاته مع ركعتين يعني يسلم من كل ركعتين. أما أن يسجد أربعة فعلى المذهب أن ذلك لا يجوز وهذه مسألة خلافية لكن هذا المذهب أنه لا يجوز في صلاة الليل أن يزيد في صلاته عن ركعتين فيسلم من كل ركعتين. وأما في النهار فله أن يصلي أربعة يسجدها فردا بتشهد واحد أو يجلس بينها ويتشهد تشهد أول أولا ثم يتشهد تشهدا أخيرا كصلاة الظهر كل ذلك جائز. وإن كان ليلا فكما لو قام إلى ثالثة في الفجر نص عليه. قال وإما إن كان ليلا لأن صلى تطوعا في الليل صلى وصلاة التطوع في الليل لا يجوز أن يصل أكثر من ركعتين لأن لقول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى فيجب عليه إذا صلى من الليل أن يسلم من كل ركعتين. فإذا قام إلى ثالثة في الليل مثلا نسيانا مثل صلاة التراويح وصلاة التهجد ونحو ذلك أو صلاة المرء في الليل بغير رمضان فإذا قام إلى ثالثة سهوى فإنه إذا تذكر يجب عليه أن يرجع وأن يسجد للسهو. وقالوا أن الزيادة في هذه كالزيادة في صلاة الفجر لو في الفجر لو قام إلى ثالثة هل يجوز؟ لا يجوز يجب عليه أن يرجع فكذلك في صلاة الليل لأن صلاة الليل على المذهب لا تجوز لا يجوز المضي في أكثر من ركعتين بل يجب عليه أن يسلم من كل ركعتين في قول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى وذهب بعض أهل العلم إلى جواز ذلك. وإن سهي على إمام فنبهه بتسبيح أو غيره ثقتان أي عدلان ضابطان وظاهره ولو امرأتين سواء شاركاه في العبادة بأن كان إماما لهما أو لا ويلزم تنبيهه لزمه الرجوع إليهما. ثم يبين المصنف أنه إذا كان الساهي هو الإمام ينسري عليه ونبه على ذلك ولا يخلو هذا التنبيه إما أن يكون من شخص واحد أو من أكثر كما أنه لا يخلو إما أن الإمام عنده يقين من نفسه وإما أن لا يكون عنده يقين فإذا نبأه شخص واحد فإنه لا يلتفت إلى تسبيحه، يعني لا يجب عليه أن يلتفت إلى تسبيحه. لكن إذا نبأه اثنان بأن سبح عليه، بأن سبح لك، أو صفقت امرأتان، أو أشار إليه، أو نبهاه مثلا بقراءة آية ونحو ذلك، يعني المصنف قال نبهاه بتسبيح أو غير ذلك، فقوله غير ذلك كالتنبيه بالإشارة أن يشير إليه بالقيام هكذا، أو بالجلوس هكذا، أو نبهاه بقراءة آية فأن ينسى الركوع مثلا فيقول المأموم خلفه وارفعوا مع الراكعين، هذه آية. أو ينسى سجدة فيقول المأموم واسجد واقترب، أو ينسى القيام يعني يجلس كان واجب عليه القيام فيقول المأموم أقوموا لله قانتين، فقرأ القرآن بقصد تنبيهه، فإنه إذا فيه فإن ذلك جائز. فالمقصود هنا أنه إذا نبه الإمام شخص واحد فإنه لا يلزم، يعني لا يجب على أن يرجع إلى ما نبهه عليه هذا الشخص واحد، لكن إذا نبهه اثنان بأن سبح به أو صفقت امرأتان أو أشار إليه ونحو ذلك، فإنه إذا لم يجزم بصواب نفسه ولم يكن عنده يقين بأن ما هو فيه هو الصواب، لكن غلب على ظنه أو شك أو توهم ونحو ذلك، يجب عليه في هذه الحالة أن يرجع الإمام إلى ما نبهاه عليه. واشتراط اثنان في ذلك دليله حديث العشي كما ورد في الحديث ركعتين وسلم، صلاتي العشي يعني الظهر أو العصر، صلى ركعتين ثم سلم، ثم قام عليه الصلاة والسلام إلى سارية في المسجد وسكى عليها، وجاءه رجل من الصحابة رضي الله عنه يقال له ذو اليدين لأن في يديه طول، وكان يلقب بذي اليدين، فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام كل ذلك لم يقصر، يعني لم تقصر الصلاة ولم ينسى، ظن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم ينسى، فقال بلى يا رسول الله لم نسيت إنك صليت ركعتين. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما اكتفى بقول واحد، وكان في القوم أبو بكر كان فيهم عمر رضي الله عنه وهم أفضل الصحابة رضي الله عنهم كما لا يخفى، لكنهما رضي الله عنهما لشدة أدبهما مع النبي عليه الصلاة والسلام لم يقول له شيئا، وهذا أن يقول للنبي عليه الصلاة والسلام شيئا لأن ذلك ما ظن أن ينسخ. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر وسأل عمر وقال أحق ما يقول اليدين؟ هل ما يقول اليدين حق؟ إني ما صليت إلى ركعتين؟ قال نعم يا رسول الله. فقام النبي عليه الصلاة والسلام وصلى ركعتين وسجد للسهو. فدل هذا على أن الإمام لا يلزمه أن يرجع إلى ما نبه عليه من السهو والغلط في صلاته إلا إذا نبهه اثنان. لماذا؟ لأن واحد قد يعلم هذا شيء ملاحظة، يعني يهم المأمور نفسه يظن أن الإمام قد سهي عليه، والسهو إنما هو حاصل من المأمور أن الإمام لم يسجد هذا، لكن إذا نبهه اثنان فأكثر ولم يكن عنده يقين من صحة ما هو عليه، فإنه في هذه الحالة يلزمه الرجوع إلى ما نبهاه عليه. لكن إن كان عنده يقين من نفسه فإنه يقول لا يرجع إلى ما سبح به ولو كان أكثر من اثنين، لأن اليقين لا يزال كانت الشك، فما دام أن عنده يقين يجب عليه أن يعمل بيقينه، ولكن إذا تردد وغلب على ظنه أو شك في نفسه فسبح به اثنان فأكثر فإنه يلزم أن يرجع إلى ما سبح به. نعم، فهذا معنى قول المصنف رحمه الله. نعم، سواء سبح به إلى زيادة أو نقص، سواء سبح به يعني نبهاه على زيادة في الصلاة أو على نقص في الصلاة يجب أن يرجع إلى ما نبهاه عليه إن لم يجزم بصواب نفسه. وسواء غلب على ظنه صوابهما أو خطأهما، وإن أصر فلم يرجع بطلت صلاته لأنه ترك الواجب عمدا. فإن أصر يعني لم يرجع إلى ما نبهاه عليه ولم يكن عنده يقين من نفسه فإن صلاته تبطل بذلك، لأنه يلزمه أن يرجع إلى ما نبه عليه. إن لم يتيقن صواب نفسه فإن تيقنه لم يلزمه الرجوع إليهما. ويلزم المؤمن أن ينزه الإمام إذا أخطأ. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإذا نسيت فذكروني. إذا نسيت فذكروني. وقوله عليه الصلاة والسلام: إذا ناب الإمام شيء في قرائه فليسبح الرجال وليصفق النساء. فدل ذلك على أن على المؤمنين أن ينبه الإمام إذا سري عليه في صلاته بأن يسبح الرجال وتصفق النساء كما تقدم معنا ذلك. إن لم يتيقن صواب نفسه فإن تيقنه لم يلزم الرجوع إليهما، لأن قولهما إنما يفيد الظن واليقين مقدم عليه. إذا عنده يقين من نفسه فإنه لا يلزم أن يفي إلى قولهما، لأن قولهما بالنسبة له ظن وبالنسبة إلى ما في نفسه يقين، واليقين مقدم على الظن. وإن اختلف عليه من ينبهه سقط قولهم. يقول المصنف: لو اختلف عليه من ينبهه، يعني اختلف عليه. ايش معنى اختلف عليه؟ يعني اختلف في التنبيه، فمنهم من يشير اليه مثلا بالقيادة بالقيام، واخر يشير اليه بالقعود، هذا اختلف عليه. في هذه الحالة لا يلزمه ان يرجع الى قول واحد منهما، لانه ليس قول احدهما حق واولى الى اخر. ويرجع منفرد إلى ثقتين فبطلان صلاة متابعه. وكذلك المنفرد إذا نبهه ثقتين ولو كان لا يصلي، يعني المنفرد وحده يصلي فنبهه ثقتان، إنه يرجع إلى قولهما. فبطلان صلاة متابعه أي مأموم تابعه في الزيادة عالما بزيادتها ذاكرا لها دون إن الإمام إذا لم يرجع إلى ما نبه عليه عندما لا يكون جازما بصواب نفسه فإن صلاته تبطل. ثم قال المصنف بعد ذلك: كبطلان صلاة متبع كذلك تبطل صلاة المأموم إذا تابع الإمام في الزيادة. فإن الإمام إذا قام إلى ركعة زائدة في الصلاة كخامسة في صلاة مباحية أو رابعة في صلاة ثنائية أو ثالثة في صلاة ثنائية، فإن المأموم إذا علم أن هذه الركعة زائدة فإنه لا يجوز له أن يتابع الإمام على هذه الزيادة، لأن الصلاة لها عدد معدد ركعات محددة لا يجوز تعمد الزيادة فيها، ولا يجوز متابعة الإمام على هذه الزيادة، فالإمام معذور بنسيانه. ولكن المأموم إذا تيقن أن الإمام قد قام إلى زائدة فإنه في هذه الحالة ينبه الإمام ويسبح به ولا يتابعه على هذه الزيادة، بل يجلس ويدعى الإمام يقوم إلى الإمام ما تنبه إلى تسبيحه، ولا يجوز للمأموم أن يتابع بل يجلس ويتسهل. إن شاء سلم وخرق الإمام، وإن شاء وهو الأفضل أن يجلس وينتظر حتى يسلم الإمام ثم يسلم معه، ولا يجوز أن يتابع الإمام في هذه الزيادة فليتنبه لهذه المسألة، إنها مسألة مهمة جدا وتخفى على كثير من الناس ويخطئ في حكمها كثير من الناس تخفى عليه فيتابعون الإمام على الزيادة. لا يجوز متابعة الإمام على الزيادة إذا علم، لكن إذا كان المأموم أيضا شاء أو ساهي أيضا فإن في هذه الحالة فليتابع، لكن إذا كان عنده يقين من نفسه أن الإمام قام إلى زائدة فإنه لا يجوز أن يتابعه على هذه الزيادة، ولو تابعه المأموم فإن صلاة المأموم تبطل، لأنه زاد في الصلاة عامدا، ومن زاد في الصلاة عمدا بطلت صلاته. فليس نبدأ لهذه المسألة، إنها مسألة مهمة. دون من فارقه أو تبعه ناسيا أو جاهلا، تبطل صلاة من تابعه عامدا دون من فارقه، لكن من علم أنها زائدة وفارقه بمعنى جلس للتشهد وتشهد وصلى على النبي وسلم ثم خرج، فإن هذا المفارق له لا تبطل صلاة، لأنه فارقه لسبب مشروع، فارق إمامه لسبب مشروع. ويشرع للمأمور أن يفارق الإمام في مواضع، ومنها هذا الموضع في مسائل يشرع للمأموم ويجوز للمأموم أن يفارق إمامه في مثل هذه المسألة، وفيما إذا طول الإمام طويلا زائدا والمأموم يشق عليه التطويل كان يخشى على نفسه أو يخشى على ولده أو يخشى من ضرر يلحقه، فإنه في هذه الحالة يجوز أن يفارق الإمام ويصلي صلاة الخفيفة وينصرف، ويجوز له ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أقر الصحابي الذي صلى خلف معاذ ثم فارق معاذ لأنه أطال به الصلاة، ولذلك يكره للإمام أن يثير الصلاة إطالة تشق على من خلفه. أو تبعه ناسيا أو جاهلا فتصح للعذر، لكن لو تابعه جاهلا لا يعرف الحكم أو ناسيا لا يدري أنها زائدة فإن صلاته صحيحة، لأن الصحابة رضي الله عنهم لما قام النبي عليه الصلاة والسلام إلى ركعة زائدة وصلى حتى تابعه الصحابة، والنبي عليه الصلاة والسلام ما أطل صلاته ولا أمر من يعيد هذه الصلاة، فدل ذلك على أن من تابع الإمام في ركعة زائدة جهلا منه أو نسيانا فإن صلاته صحيحة ولا تبطل صلاته. ولا يعتد بها أي بالزائدة مسبوق تابعه فيها ناسيا أو جاهلا. ثم يبين المصنف الحكم لو أن المأموم تابع الإمام في ركعة زائدة، لكن هذا المأموم هذا مسبوق في الصلاة، إيش معنى مسبوق؟ يعني قد فاته ركعة أو ركعتين مع الإمام، لم يدخل مع الإمام في الصلاة من أولها، فهل يعتد بهذه الركعة؟ كان يكون قد فاته مع الإمام ركعة لم يدخل كما فات الأولى، وإنما دخل مع الإمام في الركعة الثانية في صلاة مثلا المباعيد، ثم إن الإمام قام إلى صلاة إلى ركعة خامسة، قام إلى ركعة خامسة، فهل المأموم يعتد بهذه الركعة ويجعلها هي الركعة الرابعة فتكون صلاته كاملة لأنه صلى أربع ركعات أو لا يعتد؟ لا، عندهم أن المسبوق لا يعتد بهذه الركعة، لا يعتد بهذه الركعة، لا يعتد بهذه الركعة. لماذا؟ لأن هذه الركعة لا تصح من الإمام، لكن الإمام عذر فيها لسهوه، فلذلك لا يعتد المسبوق بهذه الركعة، لا يعتد المسبوق بهذه الركعة. وبعض أهل العلم قال إن كان المأموم لا يعلم أن هذه الركعة زائدة، لا يعلم أنها زائدة ولم يعلم بأنها زائدة إلا بعدما سلم، فإنه في هذه الحالة يعتد بها وتصح من يعلم إذا علم فإنها لا يعتد بهذه الزائدة. لا، إذا هذه الحالة إن تبعه بنية الزيادة وهو يعلم إنها لا تصح، لكن لو تبعه بنية إتمام صلاته في هذه الحالة الظاهر أنها تصح إن شاء الله، وفرق بين هذا واضح حسب نيته، سواء دخل معه قبلها أو فيها. نعم، سواء دخل معه يعني مع الإمام قبلها، يعني قبل هذه الركعة الزائدة أو دخل معه في هذه الركعة الزائدة. لكن مثل ما قلت فإن بعض أهل العلم اختار أنه إذا لم يعلم بهذه الركعة الزائدة إلا بعد الصلاة فإنها صحيحة، فإنها صحيحة لأنه أداها معتقدا أنها جزء من صلاته فصحت منه. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.